مؤسسة مجتمع الأبرار في الأحساء تقدم. وتخطت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا ظلمت بعد التماع. آهي لو تدري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداعي. يا خوي وينك معاد؟ انشافت انشاف. زعلان علينا ولا هذه قطاعة؟ هذه قطاعة. وفي غيبتك عسى ما شر، ما شر وما شر، وما تدز مسجة وترفع السماعة، السماعة. ارفع دق. وكنت إذا الصديق أراد غيظي، وشرقني على ظمأ بريقي، غفرت ذنوبه وكظمت غيظي، مخافة أن أعيش بلا صديقي. يقول الصحب ما لك لا تزور، أمانعك انشغال أم غرور؟ أم الأموال ضاق بها رصيد، فتمضي لا نقابلكم شهور؟ فلا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة بالجفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. إليك إلهي حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء، أتيت إلهي وكلي ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي. إخوة الإسلام إنا وحدة لا نرتضي للمسلمين سفاها، يا إخوة الإسلام إن طريقنا صعب وهمتنا تحث خطى. ما أجمل الإسلام منهل وحدة، زكى النفوس بهديه وسقاها. ما أجمل الإسلام دين عدالة، جمع النفوس على التقى وهداها. أناشيد شمس الوداع.